إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحباب، إن الله جل وعلا امتن على عباده في الأيام القليلة الماضية بنزول الغيث، بنزول الغيث المدرار والماء المتدفق السيال، فابتسم وجه الأرض، فسبحان من شملت رحمته الحاضر والباد، وما زالت ألطافه جل جلاله تعم البلاد والعباد. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. في إنزال المطر عبرة، آية للمتعظين وعبرة للمعتبرين ودلائل تدل الحيارة إلى رب العالمين. قال جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أنبتت وزادت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فترى الأرض الميتة التي قل ماؤها وقحطت وأجدبت، إذا نزل عليها الماء اهتزت وابتهجت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، وصار كل ذلك منظر بهيج جميل. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أيها الأحباب، إن الغيث رحمة من الله للعباد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والعبد الموفق من يتعبد الله بكل ما يرى من مظاهر الله وآياته ودلائله وبيناته، إذا رأى المطر أخذ يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وماذا يفعل في مثل هذا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا يصيبنا وننتفع به. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: اللهم صيبا هنيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح، في ريح هوى شديد، يوم الريح والغيم، عرف ذلك في وجهه، أقبل وأدبر، يعني ذاهب يدخل يخرج، فإذا مطرت سر به فرح وذهب عنه ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها، سألته عن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. عندما يرى الغيوم السوداء والريح الشديدة يخاف عليه الصلاة والسلام، تتغير أحواله ويعرف ذلك في وجهه. فإذا كان غيثا ومطرا نزل فرح عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إذا رأى المطر يقول رحمة رحمة، رواه البخاري ومسلم. وإذا كثر المطر وخيف منه هلاك الناس يشرع للمسلم أن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. الآكام التلال، والضراب الجبال الصغيرة، يعني اصرفه إلى تلك الأماكن. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواه البخاري ومسلم. مما يشرع أيضا للمسلم عند نزول المطر أن يكشف شيئا من جسمه ليصيبه المطر فتناله البركة. قال أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر، يعني كشف، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ الله يرضى عن الصحابة، لولا أنهم سألوا رسول الله ما عرفنا. فرضي الله عنهم وأرضاهم على هذه الأسئلة الكثيرة التي انتفع الناس بها من بعدهم. لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لأنه، يعني المطر، حديث عهد بربه، يعني تو خلقه الله سبحانه وتعالى، رواه مسلم. ومما يسن أيضا للمسلم أن يكثر من الدعاء حال نزول المطر، فهي مظنة الإجابة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، يعني عند الأذان، عند سماع الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وعند نزول الغيث، وفي لفظ الحاكم: وتحت المطر. عند الأذان، عند التقاء جيوش المسلمين في قتالها مع الكفار، الدعاء مستجاب. وتحت المطر الدعاء مستجاب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، إن البرق والرعد أيضا آيتان من آيات الله العظيمة الدالة على كمال جبروته وقوته وبطشه وانتقامه. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يسمع الإنسان هذا الصوت المهيب ويرى ذلك الضوء اللامع الرهيب، فيرجو المؤمن الغيث ويرجو العطاء ويخشى العذاب والشقاء. قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد صوت؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وقال تعالى: فالزاجرات زجرا، يعني الملائكة تزجر السحاب تسوقه حيث يريد الله جل جلاله. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. أيها الأحباب، إن شكر المولى سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة واجب شرعي، فيثني العبد على ربه الكريم بما أدى من عيش قويم، ويعترف بنعمته عليه وينسبها إليه. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد مطر، كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الكواكب ليس لها علاقة ولا تأثير على نزول المطر. وأما من قال بنوء كذا وكذا، يعني بسبب دخول النجم الفلاني والبرج الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. فالشكر منزلة من منازل عباد الله المخلصين وأوليائه المتقين. قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقرنه رب العزة والجلال بالإيمان، فقال تعالى، يعني قرن الشكر بالإيمان: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه أن الشاكرين ثلة قليلة وطائفة يسيرة من عباده، فقال جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى امتن علينا اليوم بهذه الوسائل والمراكب والسيارات التي قربت البعيد ويسرت العسير. قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وإن تعجب فعجب لحال أولئك الشباب الذين أحالوا موسم الخيرات والأمطار باستعمال هذه المركبات في تهور ورعونة واستهتار بدل أن يشكر الله، فتحولت النعمة إلى نقمة والمنحة إلى محنة. فاحذروا معاشر الشباب هذه الظاهرة المخيفة والعادة القبيحة، فكم أزهقت من أرواح وكم جلبت من عاهات وجراح. كيف يرضى العاقل أن يقتل نفسه أو يشل يده أو يشل جسده؟ بل كيف يرضى أن يكون سببا في أذية الناس وترويعهم في بيوتهم من خلال طرقاتهم؟ والله تعالى يقول في القرآن: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واعلموا أيضا أن كف الأذى عن المسلمين وعن طرقاتهم موجب من موجبات دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخل الجنة. رواه مسلم. بهذا السبب البصير أبعد الأذى عن طريق المسلمين، والعكس صحيح، فكيف الذي يؤذي المسلمين في طرقاتهم؟ اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرحمة بالأهل والإخوان، والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد، وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى